خطاب الهوى يبقى مراله كتير، وانت طيب الكمال احكيلي بالتفصيل حب وهوى وجمال عين عليك يا سير. الحب كانت يا ناس والدنيا غدار، الحب كانت يا ناس والدنيا غدار، ده وطن موجود في انتصار. وناس بتقول من حب دوبنا يا خسارة، وناس بتقول من حب دوبنا يا خسارة، ناس في راحة وناس تايهة ومحتارة، وناس في راحة وناس تايهة ومحتارة، وناس تنشبك أوام النظرة وإشارة، وناس أوام تنشبك من نظرة وإشارة، وناس بتقول ده قعدة مع أخطار، وناس بتقول ده قعدة مع أخطار. الحب يا من ظلم وقالوا عنه كتير، الحب يا من ظلم وقالوا عنه كتير، الحب يا من ظلم وقالوا عنه كتير، الحب زي الزمان أحكام وغدارة. إذا يوم أكان الظلم لا يمكن أكون باد. إذا يوم أكان الظلم لا يمكن أكون باد. أنا وأصبر على لو عشيت الصبر زوالي وأسهر وأقول غنوتي في قربي وبعالي. يوم أتان الظلم لا يمكن أكون بالي. وأظهر على لو عشي بصبر لوالي. وأسهر وأقول غنوتي في قربي وبعالي. اللي رفاقة يا عيني ضرب ودادي. كان لي رفاقة يا عيني ضرب ودادي يبدأوا بالأسى ويقولوا أنا البالي. يبدأوا بالأسى ويقولوا أنا البالي وأنا اللي طول عمري شريب وبدالي. وكانت صورتهم تملي في قلبي وقصادي.